ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. هل الإيمان بالملائكة ممكن يكون مؤثر في حياة الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأول حاجة المفترض أن الإنسان يؤمن بها بعد الله عز وجل الإيمان بالملائكة. طيب إيه اللي ممكن يكون مؤثر في حياتك لما تؤمن أن في مخلوقات من نور، يعني مخلوقات نورانية؟ إيه الفرق؟ يمكن أول حاجة تؤثر فيك فعلا تترجم على الأرض لعمل تعظيم الله عز وجل، انك لما تيجي تبص لايدك كده او لجسمك تيجي تبص ان الله عز وجل خلق الانسان من طين، فده من طين، يعني اللحم ده من طين، العظم ده من طين، العروق، الدم ده من طين. تعرف قد ايه الله عز وجل على كل شيء قدير، قد ايه الله عز وجل عظيم. فلما تيجي تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقات بتطير وبتتحرك من نور، طب من طين، حتى الطين ممسوك، انما من نور، يعظم الله عز وجل في قلبك، تعظمه أكتر. ولما تعظم ربنا أكتر تعظم أمره أكتر وتعظم نهيه أكتر، عشان أنت عظمت الله عز وجل. فدي أول حاجة. تاني حاجة تترجم بإيمانك بالملائكة هي الحياء، أن تستحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط أو حين يفضي الرجل لأهله، فاستحيوهم وأكرموهم. الحياء يعني ان انت تستحي من الملائكة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ان انت تبقى فاهم ان انت حواليك ملائكة فعيب، يعني اياكم والتعري، ليه معاكم ملائكة؟ عيب تستحي. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن سيدنا عثمان ويعظم شأن الحياء عند عثمان الحياء: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني مش هو بقى اللي بيستحي من الملائكة، ده الملائكة اللي تستحي من سيدنا عثمان. فإيمانك بالملائكة يخليك تستحي أن أنت تعصي ربنا سبحانه وتعالى، لأنك ما ينفعش تعصي ربنا سبحانه وتعالى قدام حد. يخليك تستحي أن أنت تفتح حاجة غلط عشان خاطر عيب أن أنت تعمل كده قدام حد. إيمانك بالملائكة يخليك تستحي أن أنت تكروت طاعة، لأن ما ينفعش أن أنت تكروت الطاعة دي قدام الملائكة، عيب، ما ينفعش تعمل كده قدام حد. فإيمانك بالملائكة يخليك تستحي، والحياء يخليك محسن لله عز وجل وتحسن العبادة وتستحي أن أنت تعصيه. إيمان الملائكة. ثالث حاجة، إيمانك بالملائكة يخليك تقتدي بهم وتتصف بصفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة نظر إلى الصحابة وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ كانوا واقفين كده ورا وقدام وكان في فروقات بسيطة، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ مش تقفوا زي ما الملائكة واقفة. فلما تؤمن بالملائكة تقتدي بيهم، تبقى عامل زيهم، تصف كما يصفون، تطيع كما يطيعون، تحسن كما يحسنون. تبقى عايز تبقى تاخد الجانب النوراني اللي في الملائكة تخليش نفسك. دي تالت حاجة. رابع حاجة، إيمانك بالملائكة ممكن يترجم إزاي؟ إيمانك بوجود ملائكة وهم عباد لله عز وجل يخليك تحبهم. ليه؟ لأن هم بيستغفروا لك. الله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عجباني قوي دعاء الملائكة لعباد الرحمن التائبين. لما انت تذنب وانت مؤمن بالملائكة، لما تتوب تفتكر ان هم بيستغفروا لك: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فتحبهم اكتر. ولما تحب عباد الله الصالحين ده بتوفيق الله، ومن احب قوم حشر معهم ومن احب قوم فهو منهم. فلما تحب الملائكة اكتر ده يأثر في حياتك. ومهما نقول